بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد إسحاق بن إبراهيم الظاهر أنه بن رحوي، وأما بن منصور فهو الكوسج، كلاهما ثقة. قال: كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث. ماذا يكون له عبد الوارث بن عبد الصمد؟ ولده عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن ضحاك الأنصاري حا. وحدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. لفظ عذب من قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة، لأنه أكثر في طرق الحديث هكذا. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، هذا حديث آخر. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسير. ما اسم سعيد بن المسير؟ وما حاله وما حال أبيه وما حال جده؟ عندك أنور؟ ما اسمه أولا؟ ابن المسير ما اسمه؟ سعيد بن المسيب. ما حاله؟ تابعي ضعيف أو ثقة؟ ها؟ سيد التابعين ثقة أو ضعيف؟ نعم، ثقة مشهور، نعم، إمام مشهور من أئمة التابعين. أبوه وجده، ما اسم جده؟ تعرف له قصة؟ حزم. نعم، إذن هو صحابي. غير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل؟ قال: ما أغير اسما سماني أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا بعض. سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين، سيدهم في العلم. فمن خير التابعين بالفضل؟ أويس القرني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقدم عليكم أويس القرني، خير التابعين أويس القرني، من اليمن، من مراد ثم من قرن، به بياض وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بر. به بياض دعا الله منه فبرأ منه إلا موضع درهم. قال لعمر: فإذا استطعت أن يستغفر لك ففعل. فلما قدم على عمر وعلم وصافه سأله أن يستغفر له ففعل. إذن هذا نص من نبينا عليه الصلاة والسلام: خير التابعين أويس القرني. ولكن سعيد بن مسيب أفضلهم في العلم، أفضلهم في العلم سعيد بن مسيب. ما العلاقة بينه وبين أبي هريرة؟ نعم، هل بينهم قرابة أو نسب أو صهارة أو دوس؟ عندك قيس ذكرها بعدما ذهبت من عنده. سعيد المسيب متزوج ببنت أبي هريرة. وسعيد المسيب زوج ابنته بدرهمين. وذكروا في ترجمته أنه قال مكثت أظن 40 سنة ما أصلي في الجماعة ما أرى منكبي أحد. ما معنى هذا؟ حافظ على الصف الأول ما يرى أمام أحد، محافظ على الصف الأول، معنى أنه كان يبكر، كان يبكر قبل حضور، يعني قبل أن يأخذوا عليه الصف. معناه أيضا أنه كان يهجر إلى المسجد. الله المستعان. هذا ذكره ابن سعد في الطبقات في ترجمته. بحثنا على هذا الأثر ما وجدنا بهذا اللفظ، وجدنا فقط من غير ذكر الأمة، وجدنا أنه في طبقات ابن سعد عنه آثار أنه ماذا نعم بحثنا عليه بهذا اللفظ ما وجدنا، وجدنا لفظ مقارب نسيت لفظه، لفظ آخر ليس فيه ذكر الأمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. تكلم النووي على كلمة حنين، قال كذا وقع في الأصول. قال القاضي عياض رحمه الله صوابه خيبر بالخاء المعجم، كان في رواية البخاري خيبر. قال فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. أعطونا البخاري. نعم لا لا ننظر، لا أظنه اتفقنا عليه. رقم كم؟ 2898. حديث سهل بن سعد 97 آخر 3062. نعم 3062. ما سمى حنين شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من يدعى بالإسلام ما سماها هنا حنينة، وأحال إلى بعض الأطراف ننظرها. نعم 4203 سماها خيبر. في رواية البخاري خيبر. قال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل يأتاهم شخص وقال إنه لم يمت ولكن به جراحا. شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. معناه أن هذا الرجل لم يكن مخلصا في قتاله. لذلك لم يصبر على الجراحة التي حصلت له. قوله صلى الله عليه وسلم للنار قاله وحي من الله سبحانه وتعالى، ما جزم له النبي عليه الصلاة والسلام إلا وحي. ولذلك لما ارتاب الناس ذهبوا ينظروا ما هو السبب، راقبه بعض الناس فإذا به يقتل نفسه، فإذا به يقتل نفسه ما صبر على الجراح قتل نفسه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أني عبد الله ورسوله، لأنه ما تكلم إلا عن وحي، فوقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات على هذه على هذا الذنب العظيم يقتل نفسه. إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هل استفاد من قوله لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أن هذا العمل يكون به كافرا؟ نعم، فكيف قوله إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ نعم، مرتكب الكبيرة كمان. نعم، ومحمول قول مسلم أي بكمال الإيمان والإسلام. وقد يكون الرجل عنده نفاق وحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون خاصا بمن يعني، فيكون هذا في سياق رجل أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يظهر الإيمان وليس كذلك، وإن الله يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا أي سيراقبه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ذبابه أي حده، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أنا إن الرجل ليعمل عمل الجن فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجن. هذه الرواية مبينة قوله فيما يبدو للناس، معناه أنه لم يكن مخلصا، وأما المخلص المهتدي فيزيد الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. المخلص الصادق مع الله يزيده الله ثباتا وإخلاصا. فقوله فيما يبدو للناس يدل على دخل في نيته في قلبه، فابتلي بذلك فختم له بعمل سيء. والعكس من ذلك، بعض الناس يعمل بعمل النار ونيته طيبة، عنده رجاء من الله، عنده حب لله ولرسوله، فيختم له بالخير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في ذلكم الرجل الذي يشرب الخمر لا تلعنوا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فبعض الناس يعمل الشر، يعمل المعاصي، وفي قلبه حب الدين وحب الله ورسوله، فقد يتداركه الله سبحانه وتعالى بذلك فيختم له بعمل أهل الجنة. حديث عظيم. وفي حديث سهل بن سعد بيان ما يشكل كيف يكون يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. الله سبحانه وتعالى قد قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبين في حديث سهل أن ذلك عمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، أي في الظاهر، وقد يكون حصل في نفسه معاصم ابتلي بها من إخلاصه أو صدقه أو نيته أو عجبه بنفسه أو غير ذلك، فختم له بالشر. وإن الرجل اللي عمل عمله النار فيما يبدو الناس هو من أهل الجنة. هذه الرواية صحيح، قد يستفاد منها ذلك. أيوه. إن لم يكن منافقا فيعد صحابي، لكن عاصي، لكن احتمل من هؤلاء أن قد يفعل هذا كثير منهم، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يتجرأ على هذا الفعل إلا من عنده نفاق، وإلا فالذين حسن إسلامهم وصحبتهم بعيدون عن هذا العمل. فنعم، فإن كان من المنافقين فسلمنا من الإشكال، أظهر الخير إظهارا فقط. الله المستعان. وقد جاء حديث إنما الأعمال بالخواتيم عند البخاري، هذه الرواية: وإنما الأعمال بالخواتيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان، في هذه الطبقة، بن عبد الرحمن النحوي قال: سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته. الحسن يحكي هذا الأمر، ثم سيأتي أنه رفعه. ثم فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرق الدم حتى مات. قال: ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. في رواية البخاري عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجري في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. قال وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار أن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة فيه التحذير من الاغترار بالأعمال وأنه ينبغي العبد أن يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق. نعم وقد يفعل الشخص أعمالا فيبتلى بالعجب بها وإن كان مخلصا بها في بداية أمره فإذا أعجب بنفسه ابتلي بذلك فغير الله عليه حاله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأنه ينبغي العبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق. وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة وإنه من أهل النار وكذا عكسه أن هذا قد يقع. ذكر الحافظ بن رجب ما ذكرناه قبل أنه تغير الأمر عليه لأنه لم يكن خالصا لله قوله فيما يبدو للناس. هناك كلام ابن رجب في تفسير أو في شرح حديث ابن مسعود إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ابن رجب ماذا شرح أو إلى ماذا حلنا؟ ما اسم كتابه في شرح الأربعة النووية؟ جامع العلوم والحكم وهو أحسن شرح للأربعين النووية لم يأتي بعده شرح مثله كل من أتى يشرح بعده يستفيد من ابن رجب رحمة الله عليه لم يشرح بعد شرح ابن رجب مثله. ماذا قال؟ قال ابن رجب في قلبه دسيسة صلى الله العافية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن رجل من كان قبلكم خرجت به قرحة إلى آخره. قال القاضي رحمه الله احتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حرمت على الجنة أو يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه أو يحبس في الأعراف. هذا كلام القاضي. قلت يحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر. هذا الاحتمال غير مقبول والموحدون سواء من هذه الأمة أو من غيرها ما يخلدون في نار جهنم. الموحدون لا يخلدون في نار جهنم والله المستعان. يقتل الناس من أجل يقتل الآخرين فجر نفسه. هذه الأدلة كلها تدل على تحريم هذا العمل تفجير النفس. الأدلة التي نحن عندنا فيها هذه الأيام كلها تدل على تحريم هذه الأعمال التي يعملها أصحاب القاعدة. فهؤلاء رحمك الله، هؤلاء وقعوا في ضلال عظيم، فجر نفسه يقتل نفسه، والله المستعان. هذه الأدلة تدعو أنه مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. يقول أخي: يجوز الجمع للمسافر لغير عذر، وما هو الأفضل له؟ المسافر يشرع له العذر بسبب الجمع بسبب سفره، هذا عذر، لكن لو نزل في مكان يسهل عليه أن يحضر الجماعة فالأفضل له أن يصلي مع الناس جماعة بدون جمع، يحضر ويصلي الجماعة، والأفضل له أن يصلي الصلاة في أوقاتها بدون جمع إذا كان نازلا لا مشقة عليه. ولكن هل يجوز له أن يجمع؟ له أن يجمع، إذا حضر مع الناس الظهر وجمع معه العصر جاز له ذلك، حضر مع الناس المغرب وجمع مع العشاء جاز له ذلك، ولا يلزمه بعد ذلك أن يخرج عند نداء العصر والعشاء. أما القصر فلا يقصره، يصلي مع الناس، وإذا صلى منفردا قصر، أو إذا صلى هو الإمام يقصر. يقول: رجل نذر أن لا يدخل مكانا فيه معصية، وإذا دخله فعليه صيام 5 أيام من كل شهر، فما حكمه إذا لم يفي بنذره كأن يكون دخل هذا المكان الذي فيه معصية؟ إذا دخله مكان فيه معصية فيبتعد منه، وإذا دخله يفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فيصوم من كل شهر 5 أيام يوفي بنذره. فإن جاء يوما من الأيام، جاء يوما وشق عليه لكبر سنه أو لضعفه صار شاقا عليه، كفر كفارة يمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.